وآخر يقول رجل له أولاد كثيرون ولله الحمد، لكن زوجته أصبحت عاجزة عن تربية أكثر من ذلك، فاضطرت بالوقوف عن هذا الحد، فهل تنصحوها تنصحوني بأن أجامع زوجتي من غير فعل الأسباب التي تمنع الحمل أو أن يستعمل هذه الأسباب؟ مثل ما أعتقد مثل ما سمعت، إذا كان لعلة شرعية وحاجة شرعية وعجزها عن التربية والقيام بما يلزم من جهة الأولاد لكثرتهم وحملها هذا على هذا، فلا بأس بوجود فترة بينهما كسنة مثلا حتى تقوى على التربية، والنهاية سنتان مدة الرضاع.